الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير سورة محمد من فتح القدير، الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتقل الكلام الآن إلى المنافقين، كلام من أول السورة على قتال الكفرة، وانتقل الآن الكلام إلى المنافقين يصور حالهم وموقفهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم تجاه القرآن، ثم يبين بعد ذلك موقفهم تجاه الجهاد في سبيل الله الذي فرضه الله على المسلمين لإعلاء كلمة الله. والنفاق ظهر في المدينة. الصورة دي صورة ايه؟ مدنية. قتال يبقى مدنية على طول، كانش في مكة قتال، فالصورة مدنية. والنفاق والكلام عن المنافقين والكلام عن الجهاد كل ده في المدينة. لم يكن في مكة نفاق، لأن المسلمين مستضعفين، المسلمون مستضعفون. قتال النفاق ايه؟ هينافق ليه؟ المسلمين مش لهم شوكة. ده هو النفاق بيكون هو على الكفر بس شايف للمسلمين شوكة، فايه؟ عايز يحصل المصالح الموجودة اللي عند المسلمين، عايز يدخل كده في وسط الغلبة والقوة، لكن هو مش مؤمن، هو منافق. فلا يكون النفاق إلا لما يكون للمسلمين ايه؟ قوة. لكن لو مستضعف هينافق ليه؟ مش محتاج. هو يشتغل مخبر لكن منافق، منافق ده يبقى في حالة تمكين. واخدين بالكم؟ المسلمون في مكة في موقف الاضطهاد لا يحتاج من أحد أن ينافق. فلما أعز الله الإسلام وكثر المسلمون وصار المسلمين دولة وجيش وشوكة، ظهر النفاق، أظهروا الإيمان وهم يبطنون الكفر ويضمرون في أنفسهم الحقد والبغضاء ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الدوائر. وكان في المدينة اليهود، واليهود كان لهم قوتهم وشوكتهم واقتصادهم أغنى الناس، فكرهوا كذلك ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكرهوا دينه، رغم أنهم كانوا ينتظرونه، لكن لم يكن منهم كانت العداوة والبغضاء والحسد. فانضم الاثنين بقى، المنافقين مع مين؟ مع اليهود. ما هو دايما وإن اختلفت المشارب أدم ضد الإسلام بيجتمعون. أدم ضد الإسلام بيجتمعون. هو ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ده شرقية وده غربية. ها؟ لكن يجتمعوا مع بعض أدم ضد الإسلام. عسى أن يفهم هذا المنتسبون إلى الإسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك. منهم اللي هم مين؟ من مين يعني المنافقين دولت من مين؟ من المؤمنين ولا من الكافرين؟ الاحتمال ايه؟ ممكن يبقى من المؤمنين كلمة منهم ديت، وممكن يبقى من الكافرين. فالكلام على الكافرين الكافرين، ومن الكافرين صنف آخر مستتر ومن المنافقون. فمن هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، منهم قسم لم يظهر الكفر وهم المنافقون، أو من المنتسبين إلى الإسلام وهم ليسوا بإيه؟ وهم ليسوا بمسلمين. إذن كلمة منهم ممكن تبقى إشارة إلى الذين كفروا اللي كان الكلام عنهم في أول السورة، ها؟ وهم في الحقيقة كذلك، أو ممكن يكون إشارة للمسلمين باعتبار المنافقين مندمجون معهم متظاهرون بالإسلام معهم، وكانوا بيعاملوا في الظاهر معاملة ايه؟ معاملة مسلمين. هذه طريقة الإسلام ومنهج المسلمين ومنهج الإسلام. نحن بنعامل الناس بالايه؟ بالظاهر. لكن في كلتا الحالتين هم ايه؟ منافقون. هم منافقون. ومنهم من يستمع إليك. ايه الفرق بين يسمع ويستمع؟ وإذا قرأ القرآن ها تستمع ولا تسمعوا؟ تستمع. الاستماع الاستماع غير السماع. أنا الوقت سامع الصوت، لكن مستمع معناه أن أنا إيه؟ مركز. مركز. طب المنافقين بيستمع ولا بيسمع؟ قال لك يستمع. ومنهم من يستمع إليه، يعني يسمع باهتمام، يعني يلقون سمعهم وبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مستمعين هو. وهذا لإحكامهم النفاق. في واحد بيمثل الدور وفي واحد بيمثله ويتقنه، ها؟ يعني يظهروا أنهم مهتمين بسماع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمصل شفايفه يعني يهز راسه، ها؟ ومنهم من يستمعون إليك، أو يدل على شيء آخر، يدل على الغمز الخفي اللئيم، كأنهم يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم أن ما يقوله محمد لا يفهم. أدي نحن عم نستمع هو ومش فاهمين حاجة. ماذا قال آنفة؟ هو بيقول الرجل مش فاهمين حاجة. وأنا عايزكم تعرفوا الصنف ده من الناس. أنا بسميه الصنف اللي بيستهبل، عامل نفسه أنا مش فاهم وجهة نظر. لا أنت فاهم يا أخويا كويس، أنت فاهم وجهة نظري كويس. أنا مش فاهم قصدكم بالكلام ده. لا لا أنت فاهم كويس جدا قصدنا بالكلام إيه. ففي صنف من الناس كده، ها؟ ماذا قال آنفا؟ هو بيقول إحنا مش فاهمين. لا أنت فاهم بس قلبك مش قابل. أنت سمعت وشفت وفهمت، بس في عندك موانع منعك من قبول هذا الشيء، من قبول هذا الشيء. اوعى تكون من الناس دي. فاهم قول انا فاهم، عارف الحق قول انا عارف الحق، عندك شبهه في الامر قول انا عندي شبهه في الامر، الموضوع مش واضح ليا قول الموضوع مش واضح ليا. المسلم كده. لكن المنافق هتسمعه الوقت حاله ايه، طريقته ايه. ومنهم من يستمع اليك لؤما ومكرا وخداعا، وقد يعنون بهذا السؤال حتى إذا خرجوا من عندك بعدما استمعوا إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا الوعظ، قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في المجلس اللي فيه المسلمين. معايا عبد الرحيم؟ ها؟ حتى إذا خرجوا من عندك، ها؟ خرجوا من عند مين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما حضروا في مسجد رسول الله وسمعوا درس رسول الله، في احسن من كده؟ مش سمع من الشيخ فلان, لا لا, من النبي مباشرة, ومش في أي مكان, لا, في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم, علماء الصحابة, عبد الله بن عباس, عبد الله بن مسعود, أبو الدرداء, يدخل هؤلاء جميعا, لا معنى لتخصيص واحد منهم. قالوا للذين أوتوا العلم, سألوا أهل العلم فقالوا لهم ماذا قال, أي النبي صلى الله عليه وسلم, آنفا. بيسألوا سؤال على طريق الاستزاير, كان بيقول ايه بقى الوقتي, ايه اللي قالوا ده, ماذا قال آنفا. نحن لم نلتفت, لم نفهم ماذا قال آنفا, نحن لا نعقل, لا نكترث بما يقول. ايه بقى الكلام اللي اتقال ده, هو بقى ده الدرس, هو كده بقى الاسلام, هو ده اللي بيقوله محمد. استهزاء بالعلم واستهزاء بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال آنفا؟ فحال المنافقين الإعراض عن العلم وعن أهل العلم, وأن يسير وراء الهوى وما تمليه عليه نفسه. ماذا قال آنفا؟ والمعنى آنفا يراد به الساعة, يعني الآن الوقت, الساعة التي هي أقرب الأوقات اللي كنا فيها معاه, تمام؟ ماذا قال آنفا؟ قال الله عز وجل أولئك, إذ يقولوا الكلام دولت, إذ يقولوا الكلام ده, ها, من المنافقين, هؤلاء المذكورون من المنافقين, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير, لأن قلوبهم مطبوع عليها, واتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد. المشكلة مش إن الكلام مش مفهوم, ولا الكلام مش واضح, ولا الكلام ده عليه غبار, ولا الكلام ده مش ظاهر لهم, لا لا, كل الأمور دي متحققة لهم تماما, وقد استمعوها جيدا وفهموها جيدا, ولكن هؤلاء مطبوع على قلوبهم فلا تقبل الحق, متبعين لأهوائهم في الكفر والعناد. ده فريق, ده فريق. الفريق الثاني والذين اهتدوا, ضد هؤلاء, عكس هؤلاء. والذين اهتدوا, ها, زادهم هدى, إلا آمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به, زادهم هذا الهدى هدى. وهذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. المهتدي بيزداد هدى, المؤمن بيزداد إيمان, فازدادوا وازدادوا إيمانا إلى إيمانهم. الإيمان بيزيد وينقص. أنت إيمانك النهاردة مش هو إيمانك أمس ولا أول أمس, يزاد ينقص, يزاد ينقص. ما فيش حاجة اسمها واقف عند حد معين, لا بد من زيادة ونقص. فإن لم يكن في ازدياد فهو في نقصان. وصلت؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والتكاسل عن الطاعة. فأنت إما بتعمل طاعة يا إما بتعمل معصية, وإما حالك راكب فأنت في نزول, لأن بيخبو الإيمان, بيضعف في قلبك, فأنت بيحتاج باستمرار إلى تجديد, إلى زيادة لهذا الإيمان. فكل يوم لازم يبقى لك أوراد, فين أوراد, جمع إيه؟ جمع ورد. لازم يبقى لك أوراد تزيد إيمانك. أنت بتيجي الفجر يزيد إيمانك, تحضر درس يزيد إيمانك, تقول أذكار يزيد إيمانك, دي صالحات طاعات, مشيت في خير زاد إيمانك, بر الوالدين زاد إيمانك, كلمة طيبة زاد إيمانك, كل طاعة بتزود الإيمان. نظرت نظرة محرمة نقص إيمانك, تكلمت كلمة محرمة نقص إيمانك, إيمانك اغتبت, نممت, أي حاجة من الحاجات دي عمال ينقص الإيمان, يزيد وينقص. والذين اهتدوا وآمنوا بما نزل على محمد زادهم هدى, زادهم هدى, زادهم اللي هو مين؟ ولا زادهم النبي وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم, هم التانيين استمعوا للنبي, وهؤلاء زادهم هدى, يعني زادهم استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هدى, مش كده؟ او زادهم القرآن الذي سمعوه هدى, او زادهم اعراض المنافقين واستهزاء المنافقين هدى. في واحد لما يشوف عداوة المعتدين يهتدي ويزداد هدى ويزداد بصيرة. خلاص. وعلى كل تقدير فالمقصود أن هؤلاء زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في دين الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله، ده في تقوى كمان فوق الهدى. ها، طب ما هو الهداية دي نوع من الهدى. لا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. قيل التقوى هي الخشية، وقيل التوفيق للعمل الذي يرضاه، وقيل العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم. المقصود الذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء، اهتدوا فترتب عليه أمور، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى زادهم فيما ابتدأوه من جنس ما ابتدأوه الهداية وعمل الصالحات، فزادهم توغلا في هذا الخير وتعمقا فيه زادهم هدى. لا وكافأهم بما هو أعمق وأكمل وآتاهم إيه؟ تقواهم. وآتاهم تقواهم. أتدرون ما التقوى؟ هذا الوجل في القلب، هذا التطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما يجد الإنسان من هيبة وخشية وخوف من الجليل عز وجل، من إقبال. دي حالة أعلى من مجرد أن مارس بعض الطاعات التي تدل على الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وآتاهم تقواهم، وهذه هي المكافأة. فابدأ الخير وامشي في طريق الخير واسعى في طرق الهداية، سيزيدك الله هدى ويؤتيك التقوى. ويؤتيك الايه؟ التقوى. الذين اهتدوا، خذ عندك، زادهم هدى، خذ كمان وآتاهم تقوى. ده عكس الفريق الاول اللي اتبع هواه وفي عنده صدود في قلبه، ها؟ فهؤلاء لهم من الوعيد ما سمعتم. قال الله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء القيامة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة وهم غافلون عنها. هذا وعيد للكفار، هم مستنيين إيه؟ مستنيين لما تيجي القيامة اللي بتأتي بغتة. فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط أو شرط، شرط أو شرط. فقد جاء أشراطها، يعني أشراطها علاماته أمارته، والأشراط الساعة أمارات الساعة علامات الساعة. وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشراطه. بعثة النبي من علامات الساعة. هم اليهود عارفين كده والنصارى عارفين كده، إن من علامات الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده صلى الله عليه وسلم انا بعثت وانا والساعة ايه؟ لهاتين. فدي علامات من علامات علامات الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون الا الساعة فقد جاء اشراطها، اسبابها. وقيل علامات الساعة اللي جاءت لهم انشقاق القمر والدخان. فقد جاء أشراط، فهل ينظرون إلا الساعة فقد جاء أشراطها، كقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله لا تستعجلوا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل، أكمل الله به الدين وأقام الحجة على العالمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة وأبان ذلك وأوضحها. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، نبي الملحمة، نبي الرحمة، الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، ظهرت علاماتها وهم يرونها. وقيل من علاماتها كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام، كل هذا ظهر. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الجملة ديت خلي بالك، فأنى لهم ذكراهم، هو ده المبتدأ والخبر. وفي جملة اعتراضية إذا جاءتهم، يعني أنى لهم التذكر إذا جاءت الساعة. وإذا جاءت الساعة ما فيش تذكر، خلاص قامت الساعة، قامت القيامة. فأنى لهم ذكراهم، أنى لهم أن يتذكروا هؤلاء أو أن يتذكر هؤلاء إذا جاءتهم الساعة. فأنى لهم، أنى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. ساعتها ده طلع صح، هيتذكر الكلام ده ويتذكر الدروس دي ويتذكر العبر دي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. هتنفعه بإيه الذكر في الوقت ده؟ ولا تنفع بحاجة. إنما ينفع التذكر اللي لسه في أول السنة، اللي لسه أخذ فرصة يذاكر، لكن ظهرت النتيجة، دخل الناس مداخلهم، خلاص يتذكر يقول فعلا الله صدق ده ايه زي ما بيقولوا ده بالظبط، ده كذا ده كذا. يلاقي بقى أشراط الساعة، ويلاقي الساعة، ويلاقي القيامة، ويلاقي الحشر، ويلاقي الميزان، ويلاقي الله ده صح، ده زي ما قالوا ده صح، ده كان كذا، ده كان كذا. أنى لهم، فأنى لهم إذا جاءتهم هذا التذكر. هينفعهم بإيه التذكر إذا جاءت الساعة؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. في الحقيقة أخواني، يعني الآية فيها وعيد شديد فعلا للكافرين، يعني كأن واحد كان مسطول وفجأة لقى حاجة بتشده. الناس دي كانت في غمرة ساهون، كانوا في غمرة وكانوا ساهين وتايهين على الموضوع دوت، ومش عايشين الموضوع ده، وقلوبهم فيها صدود. قال الله عز وجل لهم فهل ينظرون، قاعد مستني ايه؟ انت مستني الساعة اللي هتجيلك بغتة وساعتها مش هينفعك تذكر؟ واحد يبدأ ينفض راسه كده لو عنده قلب، لو عنده قلب. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فتفجأهم هم غافلون في غيهم يعمهون. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بعد ما بين حال الكافرين المنافقين وحال المؤمنين من الهداية المهتدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت ذلك، أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله، فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه. وليس هذا إعلام عشان لسه النبي ما كانش عارف وبيخبر، لا، أي أثبت على ذلك واستمر عليه، أثبت على ما أنت عليه من هذا العلم. وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأنه لا إله إلا الله قبل هذا. ها؟ وقيل في تفسير الآية ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينيا. يبقى فيه درجات في العلم، فيه درجات في الايه؟ في العلم. الكلام ده مهم طلبة العلم. تسمع المعلومة، انت اول مرة تسمعها يبقى علمتها، مش ده المقصود في الآية يعني. لان النبي كان يعلم انه لا اله الا الله، علم المعلومة ثم بعد ذلك استدل عليها، يعني اتى بالادلة التي تدل عليها. انت علمت المعلومة ان عليك صلاة وان الصلاة واجبة 5 صلوات في يوم وليلة، فهي بتصلي وانت تعلم هذه المعلومة. لا، في واحد باب يستدل، يبدا يسمع قال الله واقيموا الصلاه، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات في اليوم والليله، ويسمع بني الاسلام على 5، ويسمع مجموعه من الحديث، طالب علم حافظ له 100 حديث في الصلاه، يبقى اصبح عنده استدلال. لا، بيصل الى مرتبه اعلى، ان يخالط هذا المعنى قلبه فيصير عنده يقينيا. فكرش في الموضوع ده وراسخ في قلبه ومعانيه متغلغله تسير في دمه، ده اسمه اليقين. فقال لك هو المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم اعلم انه لا اله الا الله، اي هذا العلم اليقيني بعد ان علمته استدلالا. وقيل فاذكر انه لا اله الا الله، اعلم هنا عبر عن الذكر بالعلم، عبر عن ده كله علشان ما يقولوش ان النبي ما كانش عارف ولسه يعرف اول مره انه لا اله الا الله. واضح؟ ولكن طبعا هذا اسلوب عربي معروف. ها؟ والله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحقيقة الأولى التي يقوم عليها أمره وأمر من معه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كان يقول له أثبت على ما عندك من العلم بأنه لا إله إلا الله، وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضار أن لا إله إلا الله عليك تكاليف أخرى، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقع منك ذنب، او استغفر الله ليعصمك، او استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الاولى. ده كله برضك علشان ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه الذنوب اللي يستغفر منها؟ لا، ما هو الاستغفار بيتفاوت فيه الناس. في واحد بيستغفر لانه نظر الى امرأة لا تحل له، فيقول استغفر الله، ذنب وقع في ذنبه وبيستغفر. لا، في واحد تاني فات ورده وفاته درس العلم فبيستغفر، فاتته الطاعة فاستغفر. لا، في واحد تالت مش فاتته الطاعة، كان امامه طاعتان فترك الاولى واخذ ما هو دونه فبيستغفر، بدل ما ياخد 100 حسنة بدل ما ياخد 100 حسنة خد 50 قدر، فبيستغفر انه ترك الاولى. ده كله دواعي للاستغفار، دواعي للاستغفار. لا لا لا لا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ويستغفر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر من ربه عز وجل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ده اللي بيتكلم مين؟ اللي بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح ايضا يقول في اخر الصلاه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت الهي لا اله الا انت، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر. ففعل صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس، او قال يا ايها الناس توبوا الى ربكم فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. عايزين نطبق الدرس ده يا شباب، عايزين نطبق الموضوع ده. النبي بيقول لنا توبوا واستغفروا، انا رسول الله بستغفر 70 مرة في اليوم والليلة. وكان يعد له في المجلس الواحد، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مرة. مئة مرة مجلس زي مجلسنا ده. فدي سنة مهجورة. دي سنة مهجورة. ما يقلش استغفارك على الأقل عن 70 مرة في اليوم. هذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بأصحاب الذنوب التي لا تحصى ولا تعد أمثالنا. أمثالنا. فأخوان احنا محتاجين للاستغفار. لأن ذنوبنا كثيرة. محتاجين للاستغفار لأن تقصيرنا في الطاعات كثير. محتاجين للاستغفار لأن تركنا للأولى كثير. محتاجين للاستغفار من أشياء كثيرة جدا. محتاجين للاستغفار من حبنا للدنيا وإقبالنا عليها. محتاجين للاستغفار من تفريطنا في أمور الآخرة وإقبالنا على دين الله بضعف شديد. قال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. عن عاصم الاحور قال: سمعت عبد الله بن سرخس قال: اتيت رسول الله فاكلت معه من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقلت: استغفر لك. قال: نعم ولكم. وقرأ: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الحديث. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. اللي بيتبع هواه وفاكر نفسه ايه؟ انه على هدايه. فاهلك ابليس بالتوحيد والاستغفار، فلا اله الا الله ونستغفر الله ونتوب اليه. وفي الاثر المروي قال ابليس: وعزتك وجلالك لا ازال اغويهم ما دانت ارواحهم في اجسادهم. فقال الله: عزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. انك ما استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. بس احنا مقصرين في حق انفسنا، فاحنا مقصرين في حق الله فوقعنا في بذلك في الاخطاء، ومقصرين في حق انفسنا نحن لا نستغفر من هذه الاخطاء. فاستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. وهو صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فالعبد المؤمن يا اخواني يشعر ابدا بتقصيره مهما جهد وتعب. يشعر وقد غفر له ان الاستغفار ذكر وشكر على الاستغفار. نقول اكثر من كده: فلو استغفرت فوجدت تقصيرا في الاستغفار فاستغفر ان قصرت في الاستغفار. لان الاستغفار ده لوحده امر انت مامور به. واضح كوني؟ لكن الا يتذكر العبد الاستغفار الا لما يقع في المصائب الكبار، لا، ليس هذا حال المتقين ولا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بعض العلماء قالوا استغفر لذنبك المقصود استغفر للمؤمنين، لكن يرد عليه لبيت الايه: وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار صلى الله عليه وسلم لأمته عما فرط من ذنوبهم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. متقلبكم ومثواكم، متقلبكم في أعمالكم في الدنيا ومثواكم النهائي في الآخرة الذي تنتهون إليه من الجنة والنار أو النار. وبعضهم قالوا لا، متقلبكم يعني أعمالكم في النهار، ومثواكم هو نومكم بالليل. ومثواكم هو ايه؟ يبقى انت والله يعلم متقلبكم خلال النهار ومثواكم آخر الليل انقلابكم إلى بيوتكم أو إلى غيرهم. وقيل يعلم متقلبكم في أصلاب آبائكم وفي أرحام أمهاتكم ومثواكم في الأرض، مقامكم في الأرض. وصلت؟ وقيل متقلبكم من ظهر إلى بطن في الدنيا ومثواكم في القبور. وكل ذلك يعلمه سبحانه. يبقى يعلم سبحانه وتعالى. خلي بالك متقلبكم من اول ما كنت في ظهر ابيك ادم وانتقالك في الاصلاب. ما هو انت موجود من ايام ادم، انت موجود من ايام ادم، موجود في صورة ايه؟ الذر، صورة ذر. لا مش نطفة، نطفة ده متأخر خالص من كم سنة، لكن من ايام ادم كنت كامثال الذر، ذرة من هذا الذر المتناثر على وجه الارض، كان في ظهر ادم. فانتقل من ظهر ادم الى فلان، ثم من فلان الى فلان الى فلان الى فلان الى جدك الى ابيك الى رحم امك. تقلبك في الاصلاب، اصلاب الاباء، ثم بعد ذلك في رحم امك، الله يعلم. لو تخيل مش دلوقتي الله يعلم اعمالك اللي انت فيها دلوقتي، لا ده انت من قبل ما تكون شيئا مذكورا، لا من اول ما خلق ادم وخلق فيه ذريته صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان في عبد اسمه فلان في صلب فلان الى فلان الى فلان. تخيل بقى عيش العلم الالهي كده، ده دي ذره في بحر. والله يعلم متقلبكم في هذه الاصلاب ومثواكم بعد ذلك في الارض الى ان خرجتم الى الارض. طب وبعد ما خرجتم من الارض بتعملوا بالليل ولكم مثوى تعملوا بالنهار ولكم مثوى بالليل. يعلم متقلبكم بالنهار ويعلم مثواكم في اخر الليل وانتم نيام. طيب الدنيا كلها يعلم متقلبكم من ظهر الى بطن في الدنيا ومثواكم النهائي في القبور. لا، يعلم تقلبكم هذا كله ومثواكم في الاخره الى جنه او الى نار. فانت امرك كله في علم الله، امرك كله في علم الله عز وجل، وكل ذلك مسطور في الكتاب الاول في اللوح. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طب ايه مناسبة الذكر والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ هو قبلها بيأمرهم بايه؟ بالاستغفار، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، كلام ده للنبي والأمة مأمورة به من بعد. فاللهم اغفر لأمة محمد، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا ولهم، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وخلي بالك الله يعلم متقلبك ومثواك، انت وانت وانت وانت، متقلبكم جميعا ومثواكم جميعا. فيحيي في قلبك معنى المراقبة. خلي بالك ربنا رقيب عليك ويعلم تقلبك ويعلم مثواك، فحركاتك كلها لا تخفى عليه. لا مش حركاتك الظاهرة، لا لا، خلجات قلبك وصدرك الباطنة هو يطلع عليه. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نجيب بقى الآيات دي مع بعض كده. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الفريق الآخر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ده حال المنافقين الأول وقولهم تجاه الرسالة وتجاه النبي. الآيات اللي بعدها بقى حال المنافقين تجاه الجهاد في سبيل الله. قال الله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر صدقوا الله لكان خيرا لهم ويقول الذين آمنوا لولا يعني هلا نزلت سورة يعني سورة مشتملة على حكم القتال المسلمين المؤمنين عايزين يقاتلوا عايزين يجاهدوا لولا نزلت سورة هلا نزلت سورة فيها احكام القتال وفيها الامر بالقتال فتطلع اهل الايمان الى نزول هذه السورة يا ترى هذا شوق الى سورة جديدة لانهم كانوا يحبون القرآن يعني هلا نزلت سورة كل حبة مستنين سورة سورة كل سورة يفرحوا ولا مقصود سورة تأمر بالقتال أهل التفسير غالبهم على أنها سورة تأمر بالإيه فهم يفرحون بنزول السور ويرتقبون ذلك ويتمنونه ويطلبونه ومما طلبوه وتمنوه أن تنزل سورة فيها أحكام الجهاد كانت القضية تشغل بالهم لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة القرآن محكم ومتشابه في آيات محكمة وفي آيات إيه؟ متشابهة أهل الإيمان يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم والمتشابه الذي لا يعلمونه يردون علمه إلى الله يبقى المتشابه اللي فيه محكم له نرد المتشابه الى المحكم والمتشابه الذي لا يعلمون معناه يردون علمه الى قائله ومنزله سبحانه وتعالى اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اهل النفاق واللي في قلوبهم مرض بيتبعوا المتشابه من هذا الكتاب ويسيبوا المحكم الآيات المحكمة كثيرة لا يجيب الآية اللي فيها شبهة اللي فيها احتمال للمعنى اللي ماشي على هواه ويبدأ يمسك فيه ده الكلام ده مع القرآن أيوة مع القرآن ما بالك بقى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما بالك مع أقوال العلماء يسمع عالم يقول كلام زي الفل يروح ماسك حته كده تمشي على وراه اهو شفت اهو قال كذا وكذا وكذا ساب الدنيا كلها وساب الخطبه كلها وساب الدرس كله اللي بيؤكد عكس المعنى اللي هو قاله ومسك في كلمه ولهذا لما يمسك المنافقون في مثل هذه الكلمات يقول يا شيخ ما انت قلت كذا وقلت كذا وما كنتش المفروض تقول ما كانش المفروض اقول طب وربنا ما كانش المفروض يقول والرسول ما كانش المفروض يقول هؤلاء في قلوبهم مرض انت بتؤاخد صاحب الحق اللي بيقول الحق والكلمة المتشابهة المحتملة هم اللي اولوها حتى مع رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة غير منسوخة فاصلة لا تحتمل تأويلا وذكر فيها القتال يعني الأمر بالقتال وبيان حكم المتخلفين عن القتال أو شرح أي شيء من أمور القتال يحصل إلى أهل الإيمان كانوا عايزين سورة قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة طيب فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها فرض القتال أهل الإيمان تمنوا شرعية الجهاد فلما فرض الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس قال الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير مما التقى ولا تظلمون فتيلا انتبهوا يا طلبة العلم إذا كنا في عصر استضعاف يبقى المطلوب مننا العلم والدعوة مش كده؟ فإذا حصل التمكين وكان الجهاد فانتبه فقد آن أوان الجهاد إذا حصل الجهاد ورفعت راية الجهاد وأصبنا العدو يبقى هنجاهد هنتعلم وندعو ونجاهد أصل تفكروا ان العلم والدعوة وانتهى الموضوع لا في حاجة اسمها جهاد في سبيل الله ليه ضوابطه وليه وقته وليه أوانه يكون المسلمين شوكة ويكونهم جيش ويكونهم إمام حينئذ إياك أن تخلد إلى الأرض وتزعم أنك قد خلدت إلى العلم لا قال الله عز وجل في هذه الآية ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة كلام جميل وتنزل السورة لسه فيها القتال طب لما تنزل السورة اللي فيها القتال وفيها الأمر اللي فيه الجهاد اللي كانوا بيقولوا دولت هيبقوا قسمين قسم مؤمن حقا وقسم فيهم نفاق ربنا لما كتبت علينا القتال طب هنا بقى في سورة محمد قالوا ايه رأيت الذين إذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تخيل شكله اللي بيموت بيبقى عامل ازاي بيرتجف وعينه عماله تعمل كده مش ثابت على مكانه تزيغ الابصار قال رايت الذين في قلوبهم المرض اللي هو الشك ده المنافقون دول ينظرون اليك نظر من شخص بصره عند الموت من يبص للنبي كده وهو بيقرا الايه ايه ده قتال ده احنا كده هننكشف احنا ماشيين مع النبي كده ماشي اكل شرب درس صلاه زكاة ماشي واحنا كارهين وهنديله الزكاة لكن تقول قتال عينيهم بقى بدأ يظهر فيها حاجة ما كانتش موجودة نظرات عينيهم بانية وده علم الوحي نظرات العيون ده علم مش علم عند العشاق لا علم عند العشاق وعلم عند القادة والساسة من نظرة العين بان ان الاخ اللي قاعد هو قاعد مطمئن قرت عينه بما يسمع والاخ ده متربص والاخ ده شكله بيصاب غلط من نظرات العيون القائد المحنك رب العزة سبحانه وتعالى بيلفت نظر الموضوع ده رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون لجبنهم عن القتال وميلهم الى الكفار ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت قال الزجاج وابن قتيبة وابن قتيبة والزجاج يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون إليك نظرا شديدا كما ينظر الشخص ببصره عند الموت. كأنه بقى عكس بقى فيه ممكن تبقى اهتزاز العين وممكن يبقى تصلب العين. خلاص عينه بتثبت عند مكان النص كده. سرح. راح حتة تانية خالص. مخه الوقت عمال يفكر. ده المرحلة احنا دخلنا في مرحلة جهاد وقتال. اهي دي بقى اللي ما اقدرش انا اثق فيها. ده انا هموت. ده المال كنت بالعافية بطلعه وانا كاره. لكن قتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. ينكشف جزاؤهم وينكشف ضعف نفوسهم من مواجهة هذا الأمر الرباني ويظهرون في حالة مزرية للرجال. دي مش حالة رجل. دي حالة جبان. دي حالة طفل. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أيوة دي طبيعة النفاق وطبيعة المنافقين. فرحة وبهجة ومتنططين كده ومنتسبين للإسلام لما يبقى فيه خير وأكل وشرب وإخوة ويلا ونوزع حاجات. لكن جهاد وقتال وإنفاق وبذل الأرواح وأنفس وأموال يثبت مكانه كده ويقف وعينه تتصلب وحالته تبقى حالة. ها؟ قال فأولى لهم تهديد ووعيد. أولى لهم قيل أولى لك يعني ويلك وأولى لك يعني قاربك ما تكره. يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى لك. هو مأخوذ من الويل فويل لهم. كان رب العزة سبحانه وتعالى قال العقاب لهم والويل لهم. فأولى لهم ده المعنى الأول للآية. بعض العلماء قالوا فأولى لهم انتهت الآية وجاءت الآية اللي بعدها طاعة وقول معروف. يعني أطيعوا وقولوا معروفا بيأمرهم بالطاعة وقول المعروف أو طاعة وقول معروف أحسن بكم وأولى بكم. لا بعضهم قال لا ده الآية دي مرتبطة بالآية اللي قبلها زي ما قريناها من شوية. فأولى لهم طاعة وقول معروف بدل التصنيلة اللي هم فيها وعلوم عمالة تزيغ وعمالين يفكروا هيهربوا ازاي من الجهاد في سبيل الله. كان اولى لهم ان يطيعوا وان يقولوا قولا معروفا. فاولى لهم طاعة وقول معروف. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طاعة وقول معروف. هم في هذا التخاذل في هذا التهافت في هذا الانهيار وأنهم بتزيغ الأبصار منهم قال لهم رب العزة سبحانه وتعالى طاعة وقول معروف. يقول ابن كثير يقول الله مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف. يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة في حالة الأمر بالجهاد. أولى لهم من هذه الفضيحة من هذا الضعف من هذا الهلع من هذا النفاق الذي هم فيه. أولى بهم أن يطيعوا ويقولوا قولا معروفا أن يستسلموا لأمر الله عن طمأنينة وينهضوا بأمر الله عز وجل عن ثقة وقول معروف يظهر نظافة وطهر ما في قلوبهم. أولى لهم إذا عزم الأمر وجد الجد ووجهوا الجهاد في سبيل الله أن يصدقوا الله يصدقوه عزيمة ويصدقوه شعورا فيربط على قلوبهم ويشد على عزائمهم ويثبت أقدامهم وييسر المشقة عليهم. لو آمنوا ليسر لهم هذا الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل يقوي فيهم هذا المعنى بهذه الكلمة. فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر جد الجد وجد الأمر وجد القتال ووجب القتال وفرض القتال. تمام؟ هو عزم الأمر ولا عزم أصحاب الأمر على الأمر؟ دي عاملة زي إيه؟ ها؟ واسأل القرية عزم الامر، هو الامر اللي بيعزم ولا عزم اصحاب الامن؟ اصحاب الامن اللي قايمين على الجهاد اذا عزم الامر، يعني كان فعلا فيه الجهاد، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله في اظهار الايمان والطاعة لكان خيرا لهم مما هم فيه من المعصية والمخالفة. قال الله: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يتكلم المنافقين ويوضحهم وبيقرعهم. هل عسيتم إن توليتم؟ يعني إن توليتم؟ لم تذهبوا وتولوا على القتال. طب ليها معنى تاني؟ تولى يعني إيه؟ تولى المنصب. فهل عسيتم ان توليتم امر الامه ان تفسدوا في الارض بالظلم وان يقتل بعضكم بعضا وتقطعوا ارحامكم؟ ده المعنى الاول. المعنى الثاني: ان توليتم زي ما قالوا اخواننا هنا عن طاعه كتاب الله اعرضوا، أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم. إن توليتم برضه الزمال هنا عن القتال وفارقتم أحكام القتال، هل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عن الجهاد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني ترجعوا تاني زي أيام الجاهلية الجهلاء وتسفكون دماءكم وتقطعون ارحامكم؟ ده تهديد وتوبيخ وتقريع ومزيج كده من امور تهد حيل المنافقين. هل عسيتم، تعرفين هل عسيتم هناك كذا مره، هل عسيتم وهل عسيتم ان توليتم؟ يعني هذا متوقع منكم ايها المخاطبون من المنافقين، يلوح لهم بالتنذير او بالنذير والتحذير: احذروا انكم منتهون في النهاية الى ان تعودوا الى الجاهلية التي كنتم فيها، تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم كما كان الشأن قبل الاسلام. والله عز وجل يقول لهم لو انتهيتم الى ذلك: اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فهل عسيتم ان توليتم في قراءة لعلي بن ابي طالب بضم التاء والواو وكسر اللام توليتم، يعني توليتم يعني ولي عليكم. فهل عسيتم ان توليتم يعني ولي عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم في الفتنة وتحاربوهم وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل؟ دي قراءة تفسيرية. ما هو حاجة من اثنين: إن توليتم وصرتم أنتم الولاة، أو إن توليتم أنتم عن الجهاد في سبيل الله، أو إن توليتم بولاة ظالمين أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وكان الأولى الصبر، فالله عز وجل بيضعهم أمام هذين الخيارين ويحيي فيهم معنى أن يقبلوا الجهاد في سبيل الله الذي لا يردهم إلى هذا الخزي والمهانة الذي هو أولى بهم، فأولى فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقرئ وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله وأبعدهم من رحمته فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وسائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية ده كلام خلاص المنافقين، بس فيها إشارة إلى شيء مهم جدا، قوله وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ انتبه الكلام ده، مفسدون في الأرض مقطعين للأرحام. طب ربنا أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، إحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال، والأحاديث في هذا كثيرة وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن، وهذا فيه إثبات صفة الحق للرحمن. فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. الرحم بتستعيذ بالله وبتلجأ إلى الله ممن قطع الرحم. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. الرحم بتلجأ إلى رب العالمين وتستعيذ به: يا رب فلان بيقطعني، فلان بيقطعني، وتتعلق بحقوي الرحمن. ربنا يقول لها: ما؟ تقول له: لا، انا في حق لي، في ناس مقطعاني. قال: طيب، يرضيك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ اللي وصل الارحام موصول بالله، واللي قطع الارحام مقطوع عن الله. يرضيك الكلام ده؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. خلاص، قطع الله هذا الامر، ان اللي بيصل الارحام موصول بالله، وان اللي بيقطع الارحام مقطوع عن الله. ورواه البخاري من طريق اخرين، فقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ يعني جعل الآية تفسيرها كده صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا، يقول لك ما فيش ذنب ربنا بيعجل العقوبة به زي الذنبين دول، البغي والظلم وتقطيع الأرحام. قال الترمذي: حديث حسن، حديث صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره النساء في الأجل، يطول له في عمره، يعني نساء يعني أخر، والزيادة في الرزق فليصل رحمه. اللي يحب ان ربنا يطول عمره ويكثر رزقه يصل أرحام، ده ترغيب، التاني كان ترغيب، ربنا هيقطع. لا والله، وفي ترغيب، ربنا هيوصلك به. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ تخيل الصورة ديت، قول بوصلهم ويقطعون، اعفو عنهم لما يغلطوا وبرضك يرجعوا يظلموني تاني، واحسن اليهم واقدم المعروف وهم ما بيقدموش غير الاساءة. شايف صورة ايه؟ صورة احباب خالص، صورة لارحام سوء. قال: لا، يعني لا تكافئهم، ما تردش سيفهم باساءة ولا ظلمهم بظلم ولا تقطعهم زي ما قطعوك، اذا تتركون جميعا اذا تتركون شيء خلاص يبقى كلكم قطاعين، ربنا يترككم يقطعكم، ولكن جد بالفضل وصله، فانه لن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك. طول ما انت كده انت معك معونه من الله، الظهير يعني المعين. وبالتالي يا اخواني اللي بيقطع الارحام ما بنقطعهوش، فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرحم معلقه بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وفي حديث عبد الله بن عمرو ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامه لها حجره كحجره المغزل تكلم بلسان طلق زرق، يعني الرحم يبقى لها صوره معينه شكل معين، فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء، والرحم شجنه من الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. بتته المبتوت يعني المنقطع المبتور. قال الله عز وجل: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن يصلها اصله، ومن يقطعها اقطعه، فابته. او قال: من بتها ابته. والاحاديث كثيرة. وعن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر القول وخزن العمل، واختلفت الالسنة، وتباغضت القلوب، وقطع كل ذي رحم رحمة، فعند ذلك لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. ده كله تحذير شديد من ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ده استفهام انكاري، هم ما بيفهموش القران. هو مواعظ القرآن الزاجرة وحججه الظاهرة وبراهينه القاطعة لا تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هذه المنقطعة هي بمعنى بل، بل على قلوب أقفالها، يعني أعلى قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون. لا، ده الموضوع مش موضوع فهم بقى ولا استماع، ده موضوع ان قلوبهم مقفولة، طبع على القلوب واقفال، دي بيسموها استعارة في البلاغة، اضاف الاقفال الى القلوب، اقفالها يعني اقفال القلوب، ام على قلوب اقفالها. يبقى كأن القلوب ايه بيخيلها لك ان ليها باب والباب ليه ابن. بل على قلوب اقفال، قلوب مين؟ هؤلاء المخاطبون. قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فقال شاب من اهل اليمن: بل عليها اقفالها، بل عليها اقفالها، حتى يكون الله تعالى يفتحها او يفرجها. فما زال الشاب في نفسي عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. استعان بهذا الشاب لان وجد عنده ايه؟ علم وفهم. لا، بل على قلوب اقفالها. وانت اللي هتزيل هذه الغشاء، وانت اللي هتزيل هذه الاقفال وتفتح قفل القلوب. فهذا التساؤل الاستنكاري، افلا يتدبرون القران. فتدبر القران يا اخواني هو اللي بيزيل الغشاوة، هو اللي بيفتح نوافذ قلبك، هو اللي بيسكب النور، بيحرك قلبك، ها، ينشئ فيك حياه جديده يسير الروح روحا والقلب بينبض. ها؟ ولهذا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يزيل هذه الأقفال هو تدبر القرآن. ما تدبرش القرآن بقلب مقفول. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نختم بهذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رجاء أن يفكر كل واحد منا فيها ويتعمق. نمطلوب مطالب بفهم القرآن. لا مش فهم. ده في أعلى حاجة من فهم اسمها إيه؟ التدبر. التدبر. نحن مطالبين يا أخوان، نحن مطالبون بسماع القرآن، قراءة القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، ليأتي تباعا العمل بالقرآن. سماع، قراءة، حفظ، فهم، تدبر، عمل. وهو ده الدين، هو ده الإسلام، هو ده الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم اللي بندعو به في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة القرآن وفهمه وتدبره والعمل به. فنسأل الله أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيه عنا. اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن أقام حروفه